الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، ثم عرفه وقال: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. يعني هذا هو تعريف الإسلام عند الشيخ رحمه الله: الاستسلام لله بالتوحيد. استسلم التوحيد هو الطاعة. سبق أن العبادة لا تكون طاعة إلا إذا كانت توحيدا، إذا كانت خالصة لله جل وعلا. يعني أن العبادة التي أمر الله جل وعلا بها وجاءت بها الرسل لا بد أن تكون لله وحده فقط، كما قال ابن القيم في نونيته: كن واحدا لواحد في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. كن واحدا يعني عبدا لله، ما هو عبدا للمظاهر الأخرى، عبدا للشهوات وعبدا للمخلوقات وغير ذلك. كن واحدا لواحد لله وحده فقط، في واحد يعني في طريق واحد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا قال: أعني طريق الحق والإيمان. وتقسيمه إلى ثلاثة مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان بالنسبة للعاملين والعمل. ولا يمكن أن يكون الإنسان مسلما بلا إيمان، ولا يكون محسنا بلا إيمان. ولهذا نقول هذه المراتب إذا اجتمعت فكل واحد لها مسمى ومعنى إذا سرقت، وإذا اجتمعت فقد تكون عبارة عن شيء واحد. فمثلا الإيمان والإسلام، إذا قيل آمن الرسول بما أنزل إليه هذا إيمان وإسلام، وقد يكون إحسانا. وكذلك العبارات الأخرى مثل البر، بر والصدق والتوحيد وما أشبه هذا، قد تكون عبارة يدخل فيها كل المراتب يدخل فيها. ولكن إذا اجتمعت إلى إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فهنا تفترق، فيكون الإيمان أخص من الإسلام، والإحسان أخص من الإيمان. والأركان معناها الأمور التي يعتمد عليها. ولهذا قال: أركان الإسلام خمسة. هذا شيء واضح، أركان الإسلام خمسة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا واحد، وإقام الصلاة هذا الثاني، إقام الصلاة. الصلاة كل موطن في الكتاب والسنة جاء فيه ذكرها بلفظ الإقامة. ما جاء صلوا ولا يصلون ما أشبه ذلك، الإقامة إقامة الصلاة. والإقامة ضد الاعوجاج وعدم الاتيان بها كاملة. ومن أهم الإقامة حضور القلب فيها، لا بد أن يحضر الإنسان ماذا وقوفه هنا لأي شيء، من الذي وقف له، ومن الذي يخاطبه، ومن والخطاب الذي يسمع أو يقوله. تأمل كل الخطابات، أولا التكبير الله أكبر، يجب أن لا يكون هناك في نفسك شيء أكبر من الله، فهو أكبر من كل شيء، تعالى وتقدس. ثم تعلم أنك دخلت على ربك في هذا الموقف، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله ينصب وجهه للمصلي ما لم يلتفت. إذا صلى الإنسان، ولهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: جعل قرة عيني في الصلاة، وإذا حزبه أمر من الأمور الشديدة دخل في الصلاة، فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة. الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، يدخل بها على ربه، فهو يخاطب ربه. ولهذا في صحيح مسلم حديث أبي هريرة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله جل قال: يقول الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والصلاة هنا المقصود بها قراءة الفاتحة. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. يحتضر الإنسان هذا الخطاب الكريم، هذا أغلى شيء وأرفع شيء، كون الله يقول لك عبدي، قال عبدي، فعل عبدي، مشكلة يعني الإنسان يكون عبدا للهوى، ولا عبدا لأمور، أو يكون في الصلاة بدنه وقلبه يتقلب في أماكن أخرى، هذه مصيبة، مصيبة والعب. فالصلاة تحتاج إلى جهاد، أحرص ما يكون الشيطان ده الإنسان إذا قام للصلاة، يأتيه بالأمور يذكره بها حتى يشغله، لأن الصلاة مهمة جدا، فهو يحرص على يأتي بالصلاة كما ينبغي، حريص جدا، حريص على إغواء الإنسان. فهذا الركن الثاني أداء الزكاة. الزكاة ما يبع على كل أحد، زكاة على أصحاب الأموال، والغالب أن أكثر المسلمين ليس عندهم زكاة، لا تجب عليهم، ولكن يجب أن يكون مستعد إذا وجبت عليه الزكاة أن يؤديها على الوجه المطلوب، وإذا كان فعل عنده يؤديها. وقال إيتاء، يعني الإنسان ما له تصرف في هذه الأمور، التصرف لربه جل وعلا، تأتيها كما أمرت. إيتاؤها يعني أن تخرج بها على حسب الأوامر التي جاءتك من الله جل وعلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. صوم رمضان وحج البيت، هذه يعني كلها أمور يزاولها العبد يوميا، ما عدا الحج فإنه سنويا، وقد يكون عمريا بالعمر مرة. والصوم كذلك في السنة. ثم ذكر أدلة هذه الأمور، قال: دليل الشهادة قوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله، وقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله، ونحو ذلك. كثير الأدلة، أدلة من كتاب الله جل وعلا، هذا كثيرة، ما هو يعني دليل واحد، وليس المطلوب أنه يأتي بالدليل الواحد فقط، إذا جاء بدليل من كتاب الله وسنة رسوله يكفي. ولا بد من المعنى، من معرفة المعنى. ولهذا يقول معناها يعني معنى شهادة لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، وكل المعبودات كلها باطلة لأنها تعبد بباطل. فمعنى أن الإله أول الإله ما هو؟ الإله هو الذي تأله القلوب وتحبه وتنيب له وتخافه وترجوه، عليها يأله إلهة وإلهية. الإله الذي يؤله، والإله اسم جنس في الواقع، ولهذا جاء هذا التركيب لا إله إلا الله، فلا تنفي أن يكون هناك مألوها لا إله، نفي مطلق. ثم جاء الاستثناء من جميع الآلهة إلا الله فقط. إذن هذه هذا التركيب عين أن يكون الإله هو الله فقط، والآلهات الأخرى كلها باطلة، كلها كفر بالله جل وعلا. لا إله إلا الله، فيقول معناها لا معبود بحق إلا الله، قال بحق. ولا هذه يسمونها نافية للجنس، تعمل عمل إن، يعني تدخل على المبتدأ والخبر ويبنى الأول على أنه اسمها مبني على الفتح دائما، لا إله أو إلها، لا إله إلا الله، وخبرها محذوف مقدر، هنا مقدر الخبر، ولهذا قدره هنا يقول بحق، لا إله بحق، خلاف ما يقدره كثير من النحويين يقول لا إله موجود، لا إله كائن، هذا غلط، ما يصح هذا. لا إله موجودة كثيرة مالتنا الأرض، فالواجب يقول لا إله بحق إلا الله، يعني لأن الناس يألهون كثيرا، ما فيه أكثر من تحرك قلب الإنسان، ولا يمكن أن يكون خاليا من كل شيء، لا بد أن يعبد، إن ما عبد الله عبد المخلوقات، هذه من سنة الله. قد يعبد المال، قد يعبد الشهوات، قد يعبد أمور معينة، ولهذا ثبت في صحيح البخاري حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، وعبد الخميلة، وعبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. فسمى عبدا للدينار، الدينار قطعة ذهب ما هو يسجد له ولا يركع، ولكنه يعمل له، يصير عمله من أجله. وكذلك الدرهم قطعة فضة، أما الخميلة والخميصة كساء وفراش يوطى بالقدم، كيف الإنسان العاقل يعبد شيئا يطاه بقدميه، يدوس بقدميه؟ إذا كان عمله لأجل هذا فهو عبد. الله، فرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني يقول العلماء إذا هوي شيء اتبعه، هذا معنى إذا هوي شيء وراءه اتبعه، ترك أمر الله وأمره. ثم يقول لا إله نافيا، نافيا يعني أن لا هذه تنفي نفيا مطلقا، نافيا جميع ما يعبد، يعني نافيا جميع ما يتأله. الشيخ يقول ما يعبد، جميع الذي يؤله ويقصد ويعتمد عليه يكون منفي، لا إله وإلا الله مثبت الآلهة لله وحده. فصارت هذه كلمة الخلاص لهذا المعنى للنفي والإثبات الذي يدل على الحصر في هذا فقط. ثم يقول: لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه، يعني أن كون ملكه له، الملك كله له، هذا أمر يقر به الخلق كلهم، فإذا أقروا بهذا يجب عليهم أن يقروا بأنه لا إله إلا هو. وليس المقصود الإخبار، المقصود العمل، تخبر بشيء أنت تتحلى به وتقوم به وتعتقد وتحيا عليه وتموت عليه، ويكون هو رأس مالك، هو أغلى من كل شيء، لا يفارقه الإنسان بهذا. ومعلوم أن الإنسان يعني أنه يتشتت ولا يكون يعني ينظر إلى الأسباب، يكون المال هو السبب، يعتمد على السبب، الأسباب تنقسم إلى قسمين: سبب شرعي يجب أن يقام به ويعمل به ولكن لا يعتمد عليه، يعتمد على الله جل وعلا يفعل على أنه سبب، وقد يتخلف، قد لا يجزي شيء، إذا أراد الله جل وعلا يتخلف، ولكن ما يترك الأسباب تعمل، الله أمر بالأسباب ووضعها. أما كون الإنسان يعتمد على السبب في كل شيء، هذا يكون ذلك عبادة لهذا الشيء، نسأل الله العافية، لا يجوز مثل هذا. وسبق أن التوكل مثل هذا، أنه عبادة يجب أن تخلص لله، ولا مثل الصلاة، ولا يجوز الإنسان يقول توكلت على الله على فلان، أو توكلت على الله ثم على فلان، لا يجوز هذا، يجب أن يقول توكلت على الله فقط، كما أنه يقول ما صليت لله وصليت لفلان أو ثم صليت لفلان، هذا لا يجوز بحال. التوكل هو اعتماد القلب على الله، أنت اعتمد قلبك على الله جل وعلا بعد فعل السبب، لأن الذي يجوز للمخلوق يقول وكلتك في شيء كذا وكذا، في شيء معين وكلتك أن تفعل شيء، يعني إنابة تنيبه أن يفعل عنك كذا وكذا. أما التوكل فهو فعل القلب، التوكل فعل القلب يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا وحده. ما يقول: وتفسيرها الذي يوضح، يعني تفسير لا إله إلا الله، قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي، ثم قال: وجعلها كلمة باقية، يعني أتى بالمعنى ثم عبر بها بأنها الكلمة، وجعل المؤلف هذا تفسيرا للا إله إلا الله. وما أكثر من القرآن من تفسيرها، كثير جدا في آيات الله جل وعلا، لأن هذا أمر مهم جدا. والكفار الذين بعثت فيهم الرسل ما في أحد خلى بدون دعوة، كما قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، يعني يقولون لهم اعبدوا الله، هل يعبدون اعبدوا الله بس ولا يبينون لهم؟ مع أنهم لما قالوا لهم اعبدوا الله عرفوا، علموا ذلك. كل رسول أرسل بلسان قومه فهم يفقهون عنه ويعرفون عنه. لهذا يقول الشيخ رحمه الله في موضع أظنه في كتاب التوحيد: لا خير في مسلم أبو جهل وأضرابه أعرف منه بلا إله إلا الله. لماذا؟ لأن الرسول لما قال لأبي جهل وغيره من الكفار قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني عرفوا أن هذا يكون التأله لله وحده، لا آلهة واحدة، هذا خلاف ما كان عليه آباؤهم، فأبوا أن يقولون. عند كثير من الناس الإله والعبادة كلاهما فيه اشتباه كبير، عندهم اشتباه كبير وأشكل عليهم، بل ما عرفوا جاءوا بأشياء تناقض هذا الشيء، هذا لعدم الاهتمام، ما هو لكونهم ما يفهمون ولكنهم لا يهتمون، ما اهتموا بهذا، تعلقوا بشيء وجدوا الناس عليه وساروا عليه. ثم الشيطان أيضا يؤزهم في هذا ويمنعهم من أنهم يستمعوا لمن يقدم لهم نصيحة أو ينهاهم عن أمر من الأمور. تجد الأنباز والكلام والأشعري من أجل هذا، فجعل هذا كذلك يقول. وكذلك قوله، يعني مما يفسرها، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. أرباب يعني آلهة، أرباب إنهم يربون الناس بالخلق والإيجاد والحماية التي يفعلها الله جل وعلا لعبده، هذه ما يعترفون بها ولا يقولون بها، بل المقصود العبادة، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ثم يقول وشهادة أن محمد رسول الله، يعني معناها وتفسيرها قوله تعالى ولقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعناها يعني مع الشهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما يأمر به وتصديقه فيما يخبر به وأن لا يعبد الله إلا بما جاء به، يعني هذه ثلاثة أمور، أن نطيعه في أمره ونؤمن بخبره الذي يخبر بنا ونصدقه وأن لا نعبد الله إلا بالشرع الذي جاء به، فإذا تخلف واحد منها إنسان ما شهد أن محمد رسول الله، وإن كان لهذه لوازم أيضا وأمور أخرى يجب أن نأخذ من الآية لقد جاءكم رسول من أنفسكم. رسول لماذا نكر؟ قال رسول، يعني رسول عظيم له مقام عال عند ربه جل وعلا، والرسول يتطلب أن يكون معه رسالة وأن يكون له مرسل، وأنه أرسل إلى قوم يبلغهم. فإذا أربعة أشياء، كلمة رسول له مرسل أرسله ومع يحمل رسالة وأرسل إلى قوم كلف أنه يبلغهم، وقوله من أنفسكم في قراءة من أنفسكم، أنفسكم يعني أعلاكم نسبا وأحسنكم محتدى، ولكن من أنفسكم يعني هذا من أكبر النعم علينا، يعني نستطيع أن نتفاهم معه ونفهم كلامه ونأخذ ونعطي معه، يكون ملك ما نفهم عنه ولا نقول، أو يكون بلغة أخرى ما نفهم. ولهذا يقولون المنة على العرب أكبر منها على غيرهم من الناس، لأنه أرسل إلى الناس عموما وإلى الجن ولكل من على الأرض من المكلفين ورسول لهم. أما قول النصارى واليهود إنه أرسل إلى العرب ولا يلزمنا، لأنه كان لنا رسول وعندنا كتاب ما نحتاج إليه، قالوا لهم الله أخذ العهد والميثاق على الرسل، ما هو عليكم، على الرسل، أنه إذا جاءهم رسول أن يتبعوه ويصدقوه ويؤمنوا بما جاء به ثم أتباع له، فكيف أتباعه؟ ثم الرسل كذلك يتأمر بهذا. يقولون مثلا، يقول الله جل وعلا يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، ما جاءنا بلساننا، جاء بلسان العرب. وقالوا لهم إذا آمن به أمة يستحيل تواطؤهم على الخطأ أو على الكذب، وجب على الناس كلهم أن يتبعوه وأن يتعلموا لغته حتى يعرفوا الرسالة. أما أن يعتمدوا على النقولات المزورة والمشوهة، نقولات الإذاعات ونقولات أمم، هذا ليس حجة، بل هم مقصرون في هذا. وإن كان العرب والذين عرفوا إذا عندهم تقصير في هذا، عندهم تقصير في تبليغ الدعوة، ولكن كل حسب استطاعته. يعني ما عملوا عمل النصارى في دعوتهم إلى الباطل؟ كيف الواحد يفني عمره في الدعوة ويبذل ماله إنما نعمل ولا جزء من ما يفعلون، ومع ذلك دعوتهم باطلة. يذكرون أن سنة من السنوات يوم عرفة في الحج قام رجل من أمريكا وصار يصيح صيحة على صوته: أيها المسلمون، والله ليسألنكم الله عن أبي وأمي ماتا كافرين. يعني هذا بالعموم، ما هو على كل واحد بعينه، لكن معنى هذا أن المسلمين أنهم مقصرون في الدعوة إلى الله. وقوله في هذا حريص عزيز عليه حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز يعني يشق عليه، والعنت هو المشقة التي تنالهم، وأعظمها عذاب الله، عذاب الله جل. عذاب في الدنيا سهل لأن يعقبه الموت ولا بد وينتهي، ولكن العذاب الذي لا يعقبه موت يكون دائما، هذا هو المصيبة والمشكلة، هذا الذي يجب أن نحل. فهو يعز عليه هذا. وقوله حريص عليكم يعني حريص على إيمانكم وسلامتكم من عذاب الله. ما قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين خاصة، أما الكافرين فهو شديد عليهم، كما قال الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء فيما بينهم. على هذا يعني هذه الصفات يؤخذ منها أنه قام بالدعوة إلى الله على الوجه الأتم، وأنه بين غاية البيان، وأنه ما ترك شيئا فيه نفع لنا أو شيء فيه مضرة لنا إلا بينه، كله يؤخذ من هذه الآية. فالذي يقول أنه ما بلغ بعض وجوه الإيمان ما شهد أن محمد رسول الله، مثل صفات الله جل وعلا، كون الله جل وعلا مستو على خلقه، وكونه جل وعلا يفعل ما يشاء، وله يدان وله عينان وله رجلان، ويرى ويتكلم ويرحم. فالذين مثلا يرون أن هذا ما جاء وأن هذا وكلت العقول فيه، وكل إلى العقول للسمع، يقول ما شهد أن محمد رسول الله على الحقيقة. والذي ما يشهد أن محمد رسول الله ماذا يكون؟ ولكن كثير من الناس قامت لديهم شبه، فلا بد من إزالة الشبه حتى يحكم عليهم. وليس معنى ذلك أنها ما قامت حجة الله عليهم، حجة الله قائمة عليهم وسوف يحاسبهم الله، ولكن حكم الحكام غير حكم العلماء، غير حكم الله وحق الله. حكم الحاكم يجب أن يكون يعني بإزالة الشبه وإقامة الحجة ثم يحكم بعد هذا. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في بعض الرسائل: أنا لا أكفر الذين يطوفون على قبة عبد القادر الجيلاني لأنه ليس عندهم من ينبههم. هل الشيخ لا يكفر المشركين؟ لا يمكن، ولكن التكفير فعل المكفر، ولا المشركين، المشرك قام به الشرك فهو مشرك بالفعل، والشرك قائم به، ولا نقول نحكم عليه بالإسلام، بل نحكم، بل هو مشرك. ولكن حكمنا، حكم الحاكم عليه بأنه مشرك، يتطلب أن يبين له، يقول هذا شرك والدليل كذا وكذا، ويكفي هذا. إذا أصر يحكم عليه بذلك، ما قبل ذلك أمره. ولا يسمعنا ذلك أن الإنسان يعذر بالشرك، لا، الإنسان يعذر شرك، يعني يعبد مخلوق ويعذر، ما يمكن. ثم يقول: دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد وما أمروا إلا ليعبدوا الله الآية، ودليل الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ودليل الحج: ولله على الناس حج البيت. وهكذا يذكر لكل عبادة دليلا من القرآن، حتى يكون الإنسان عرف دينه بالأدلة كما بينا، ولا يعذر أحد بترك ذلك. هذا واضح في أنه يرى أن هذه الأمور لا يكفي فيها التقليد، ولا يكون مثلا يقول أنا مع الناس، بل لا بد من معرفتها بالأدلة التي هي من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: المرتبة الثانية من مراتب الدين، الدين جعلته الإيمان، وهو 74 شعبة. الشعبة هي الخصلة والفعل الذي يفعل. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من اليمن. هذا لفظ حديث، لفظ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يقول الإيمان، ما عرف الإيمان ما هو؟ وأكثر الناس يعرفون الإيمان بأنه التصديق، بدليل قوله في قصة إخوة يوسف حين يخاطبون أباهم: وما أنت بمؤمن لنا لما كذبوا عليه قالوا إنه أكله الذئب، وكذب. جاءوا أباهم عشاء يبكون، يبكون كذب أيضا، البكى كذب والقول كذب. جاءوا أباهم عشاء يبكون، استقبال المصيبة في العشاء في الليل أمر مهم صعب، وكان في النهار أسهل، لا في الليل. جاءوا أباهم عشاء يبكون، قال يا أبا إنا ذهبنا نستبق، تركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، كل كذب. الأنبياء يكذبون؟ الأنبياء لا يكذبون، بل المؤمن ما يكذب، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله أيكذب المؤمن؟ قال لا. قيل أيزني؟ قال نعم يزني، ولا يقع في الزنا، ولكن يتوب، يتوب ويستغفر ويستعتب ربه. أما الكذب لا مصلحة فيه ولا فائدة فيه، فلا يرتكبه. ولهذا صحيح أن أخوة يوسف ليسوا أنبياء، لأن الأنبياء لا يكذبون. ويدل على هذا قوله جل وعلا في قصة المؤمن: ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث من بعد لن يبعث الله من بعده رسولا. يعني هذا وقت ما جاء موسى، فالذي جاء بعد يوسف هو موسى، قبله ما جاءهم رسول. وأخوة يوسف ماتوا في مصر، وكذلك يعقوب عليه السلام ماتوا في مصر، وموسى من ذرية يعقوب منهم، فهو أول رسول جاء بعد يوسف. إذن الإسباط، ما هم الإسباط؟ ما هم بأخوة يوسف الـ12؟ الإسباط القبائل في بني إسرائيل، كل قبيلة فيها نبي من الأنبياء. فالإيمان تعريفه المشهور عند الناس أنه التصديق، وكثير من الناس كثير من العلماء لا يرضى هذا، يقول ليس مجرد تصديق، لأن الكفار صدقوا الرسول، يقول ما جربنا عليه الكذب، ولا يكون إيمان ذلك. كذلك أبو طالب قصته مشهورة ومعروفة. فإذا لا بد أن بالإقرار والعمل، تصديق جازم مع إقرار بذلك وعمل. فلهذا أهل السنة عرفوا الإيمان بأنه قول وعقيدة وعمل، هذه الأمور الثلاثة، وهذه أركان الإيمان، إذا فقد واحد منها فقد الإيمان. هذا هو الصحيح. وهنا دليل واضح بأن الأعمال إيمان، لأنه قال أعلاها قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا عمل، قول عمل. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عمل، والحياء عمل. الحياء هو فعل القلب، انفعاله وامتناعه من الأمور التي يلام عليها. وأركانه ستة، أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله، والإيمان بالله يدخل فيه الإيمان بوجوده، والإيمان بأنه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، والإيمان بأمره ونهيه، والإيمان بأن المرجع إليه، وأنه سوف يحاسب العبد ويقابله ويكلمه بدون واسطة، كما جاء في من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. لقاء، يقول أهل السنة كل لقاء في الكتاب والسنة يتضمن المعاينة، معاينة يعني الرؤية. فهذا يعني الإيمان بالله. أما الملائكة فكلمة ملك يعني رسول، هذا معنى رسول. الملائكة الرسل، رسل الملائكة، فالألوكة هي الرسالة، الألوكة رسالة، فالملائكة هم عباد مكرمون. ما يجوز أن نقول ذكور ولا إناث، فالله أعلم، فإنما هم عباد، عباد خلقهم الله لعبادته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، فنؤمن بهم على هذا الإجمال أنهم عباد مكرمون، خلقهم الله لعبادته، وعبادته تختلف بينهم، منهم الذي يسبح ويهلل دائما، منهم القائم دائما والراكع والساجد، في الحديث أطت السماء وحق لها أن تأط، ليس فيها موضع قدم إلا ومالك ساجد أو راكع، يعني أطت يعني أنها متحملة، حملت حمل ثقيل، يصل لها صوت من الأطيط، من أطيط الحمل. الأطيط هو صوت الرحل الجديد إذا وضع عليه حمل ثقيل، يصير له صرير. وفي الحديث حديث المعراج، يقول رأيت البيت المعمور وهو في السماء السابعة على حيال الكعبة، يعني وزنها، وإذا يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى مثلها إلى يوم القيامة، لأنه لا تتأتى الفرصة من كثرة الملائكة. في كل يوم 70 ملك يدخلون، 70,000 ملك، أو 70,000. ثم فيهم من موكل بالبني آدم يحفظون أعمالهم، ومنهم من يحفظه أيضا عن الطوارئ التي تأتيه قبل أن يأتيه أجله. إنسان قد ينام مثلا في صحراء فمه مفتوح وأذنيه مفتوحة ومنخريه مفتوح، الهوام كثيرة، فيطرد، تطرد عنه، ما أحد يقربه، ملائكة. وله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أمر الله بهذا. وكذلك الذين يحفظون أعماله يتعاقبون فيكم ملائكة، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. صلاة العصر يصعد الذين كانوا معنا في النهار ويبيت معنا الذين نزلوا، ثم إذا جاء صلاة الفجر نزل أيضا الذين يعقبونهم. بمعنى يسألهم الله جل وعلا عندما يصعدون إلى السماء وهو أعلم منهم، يقول ماذا تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم يصلون وتركناهم يصلون. إيش معنى هذا؟ وش الفائدة؟ السؤال لأجل إظهار أعمال بني آدم عند الملائكة الذين لا يعرفوننا، حتى يستغفروا لنا ويكثروا استغفارنا، أو من أجل ذلك. ولكن المصيبة إذا كان الإنسان نائم أو يلعب وقت الصلاة بذا، فهذه ما يدخل في هذا، الله المستعان. فالإيمان بالملائكة على قسمين: إيمان مجمل، المجمل يعني أن نؤمن بأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا مجمل. الثاني مفصل، وهو بمن أخبر عنه إما بعمله ووظيفته أو باسمه، جبريل وميكائيل وإسرافيل، هم باسمه وبعينه. وكذلك يعني إيمان بالكتب، كتب الله، نؤمن إيمانا مجملا ومفصلا. أما الكتب التي ما نعرفها فنعلم أنها كلام الله، وأنها نزلت في هداية البشر، وأن من تبعها فهو المهدي، ومن كفر بها وكذبها أنه هو الشقي البعيد. هذا بالعموم. أما المفصل فبالقرآن، نؤمن بكل حرف منه، من كفر بحرف واحد منه فيكون كافرا. والأعمال بالاسم مثل التوراة والإنجيل والفرقان والزبور، يعني الاسم فقط، وإلا الكتب هذه مثل التوراة والإنجيل والزبور التي نزلت على داود زمير، هذه دخلها التحريف والنقل لأنها ليست باللغة العربية، نزلت بلغات أخرى فنقلت إلى لغات. وكذلك النقل ما هو متواتر، فحصل فيها أيضا تحريف، وحصل فيها زيادة ونقص وغير ذلك. ولهذا قولنا الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا حدكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، قد يكون حقا وقد يكون باطلا. فنقول آمنا بما أنزل الله من كتاب ويكفي، إلا إذا كان موافقا لما في القرآن فنؤمن به. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. والرسل كذلك الإيمان بهم على هذا النحو من طريق الإجمال والتفصيل. والذين ذكروا في القرآن 25 نبي، 25 رسول، هذه يقول بعض العلماء يجب أن نعرف أسماءهم ونؤمن بأعيانهم، لا بد من هذا. أولهم آدم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بأنهم بشر وأنهم أدوا رسالة الله، وأن من أطاعهم فهو السعيد، ومن عصاهم فهو الشقي الطريد. وكذلك اليوم الآخر نؤمن بما أخبرنا الله به وأخبرنا به رسوله، وقد جاء تفصيل ذلك في الكتاب والسنة. أما في السنة فتفصيل دقيق، حتى إن الإنسان إذا تتبع هذا كأنه يراه يشاهده، من البعث والنشور والحساب والموقف وما يتبع ذلك من الأمور الكثيرة، التي لأن رسولنا هو آخر الرسل وعلى أمته تقوم القيامة، فإذا فصل هذا تفصيلا كاملا. وكذلك لكن اليوم الآخر الحقيقة ينقسم إلى قسمين: قسم خاص وقسم عام. فالخاص بالنسبة لكل واحد منا إذا جاءه الموت، هذا اليوم الآخر، انتهت حياتك وبدأت بالجزاء، يبدأ الجزاء من هذا الآن. ولهذا يقول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وهو لم تخرج روحه بعد، يقولون له ذلك، ولكن لا يسمعه إلا الميت ولا يراه إلا الميت، حضور لا يسمعون ذلك. وهذا الخاص لكل رجل منا، كل واحد منا، ما هو رجل واحد، رجل والمرأة كلنا سواء. والعام النفخ الصور، النفخ الصور مرتان على ما يقول كثير من العلماء وعلى ما دل عليه الكتاب والسنة، وبعضهم يقول ثلاث، والله أعلم. فالنفخ الصور النفخة الأولى لموت كل حي في السماء والأرض، نفخ الصور فصائق من في السماوات، يعني مات. النفخة الثانية للبعث، يبعثون. ثم يقول: والقدر خيره وشره. أما القدر فهو من صفات الله، وهو قدرة الله على كل شيء، وهو عبارة عن أمور أربعة: عن علم الله الشامل لكل شيء، وعن مشيئته الشاملة لكل شيء، وعن كتابته لكل شيء، وعن خلقه لكل شيء. هو الخالق ومسير، لا بد من هذه الأمور الأربعة، يؤمن الإنسان بها على التفصيل كما جاء ذلك. فإذا آمن بها فإنه آمن بالقدر. أما العلم، علم الله وكتابته لعلمه، فهذه ما خلاف فيها، كان فيها خلاف في الأول، ثم لما علموا أنه كفر وخروج من الإسلام رجعوا عن ذلك، فصار الخلاف في المسألتين الأخيرتين التي هي عموم المشيئة وعموم الخلق. هذه ما كل يؤمن بها على عمومها، أنه خلل في الإيمان، ولكن عندهم شبه، قالوا فالقدرية يجعلون الإنسان هو الذي يخلق فعله، إذا مع الله خالقين، هكذا يقولون، والذي لهم يقولون، عندهم شبه في هذا. وكذلك المشيئة نفس الشيء، يقول الله ما شاء للإنسان أنه يكفر، ولكن هو الذي شاء، يعني صارت مشيئة الإنسان أغلب مشيئة الله. كل هذا خلل في الإيمان، فما شاء الله كان، وليست كل مشيئة يحب الله مرادها ومشيئتها، ولكن ما يكون إلا ما يريده جل وعلا ولا ما يشاءه. ثم يقول الدليل على هذه الأركان الستة قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى آخر الآية، يعني هذه الآية دلت على هذه الأركان كلها. ليس البر، البر هنا يساوي الإيمان، يعني ليس البر ليس الإيمان، يعني لأن هذا من الكلام الجامع. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه والقربى واليتامى والمساكين من السبيل والسائل إلى آخره، والسائل إلى آخر الآية. ثم يقول: ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. الدليل القدر كثير جدا في القرآن، كل شيء عنده بمقدار، كل شيء عنده بمقدار. صغير وكبير مستطر على الكتابة، وما يسقط من ورقة ولا حبة من ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. في كثير جدا من كتاب الله جل وعلا يذكر هذا. ثم يقول المرتبة الثالثة الإحسان، يقول ركن واحد، وهو يعني هذا الركن أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. حقيقة هذه درجتين، هذه درجتان، الأولى أعلى من الثانية، تعبد الله كأنه يراك تشاهدك. ومعلوم أنك إذا تصورت وعلمت أنه ينظر إليك ويشاهدك لا تدخر شيئا من إحسان العمل، تأتي به على أتم وجه الذي تستطيعه، هذا الإحسان. فإن لم تصل إلى هذه، إلى درجة العلم، تعلم يقينا أنه يشاهدك، أنه ينظر إليك، أنه ينظر إليك، فبذلك صير درجتين، يعني معنيين. فالإحسان معناه تكميل العمل وإحسانه، أن تأتي به على الوجه الأكمل التام، ما فيه نقص ولا فيه يعني شيء يتطلب ذلك. ومعلوم أن الناس يختلفون في هذا، فإذن الإحسان هو على شيء. ثم يقول الدليل قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، قوله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ثم يقول والدليل من السنة حديث جبريل، حديث جبريل الذي رواه عمر ورواه مسلم في صحيحه، يقول كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. سبحان الله، من أين جاء؟ أهل المدينة كلهم معروفون، يعرف بعضهم بعض. والإنسان إذا سافر ما يكون ثيابه بيض نظيفة، يصيبه غبار، كذلك شعره يصيبه الغبار، وعثاء السفر والتعب. هذا كأنه خرج من حمام، من أين أتى؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا وجه الغرابة يعني قول عمر رضي الله عنه انه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ولا يعرفه احد في المدينة، كلهم بعضهم يعرف بعض. ومن اين اتى؟ هو جلس الى النبي فبدأ بالأدب بالتأدب، جلس مقابل النبي وضع ركبتيه مقابل ركبتيه ويديه على فخذيه كهيئة الجالس للتشهد، هذا تأدب عند طلب العلم، لأن العلم يجب أن يعظم ويتأدب له الإنسان مثل ما كان السلف يفعلون. الإمام مالك إذا أراد أن يحدث توضأ ولبس أحسن ثيابه وجلس مستقبل القبلة ما بدأ بذلك، ولهذا بارك الله لهم في علمهم ونفعهم العلم. والإمام أحمد يقول تعلمنا الأدب قبل أن نتعلم قبل العلم، فهذا جبريل جاء يعلم الأدب ويعلم الدين أولا. ثم قال يا محمد، شوف نداه باسمه العلم، ما قال يا رسول الله أو يا الرسول، يا محمد أخبرني ما الإسلام. قال الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال صدقت. هنا أيضا جاء التعجب مرة ثانية، فعجبنا له يسأل ويصدق. المفروض أن السائل يسأل عن شيء يجهله، أما قال يقول قال صدقت معناه أنه عالم بهذا، فهذا أيضا من أدلة على أنه جبريل. يقول فعجبنا له. ثم سأله أيضا عن الإيمان، ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال صدقت. ثم قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أمراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان، في رواية رعاء الشاء يعني أهل البادية أهل الغنم والإبل يتطاولون في البنيان. ثم ذهب. قل بعد وقت قال لي يا عمر تدري من السائل؟ قلت لا، الله ورسوله عنه. قال ذاك جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. هذا نوع من الوحي وهو أسهلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتمثل بصورة رجل فيخاطبه. وجاء كثيرا ما جاء يأتي بصورة دحية الكلبي لأنه من أجمل الناس ويأتي بصورته. قالت عاش مرة الرسول هو يخاطب الرسول، أتى دحية الكلبي اللي معك؟ قال ما هو دحي هذا جبريل عليه السلام، جبريل عليه السلام. المقصود يعني أنه شرح له هذه الأمور، فبين له أولا أن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر وخيره وشره. أما قوله خيره وشره فهذا بالنسبة للعبد، وإلا كل ما يصدر من الله فهو خير والشر ليس إليه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في مناجاته لربه لبيك وسعديك والشر ليس إليك والخير كله بيديك. فالشر لا يقال إلا الله جل وعلا، وإنما الشر يضاف إلى المخلوق أو يحذف فاعله أو يدخل في العموم على أحد ثلاثة الأشياء هذه، كما جاء في القرآن: الله خالق كل شيء، هذا عموم، وأنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد، وإذا مرضت فهو يشفين، أسند المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله، من شر ما خلق، شر ما خلق، فجعل الشر للمخلوق على هذه الآية. كل هذا أدب مع الله، وإلا الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. ثم يعني هذا القول هو: أخبرني عن الساعة. الساعة كما سبق أنها النفخ في الصور، والنفخ في الصور كما قال الله جل وعلا: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، الراجفة الأولى الرادفة الثانية. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم ينظرون قيام ينظرون، إذا هم قيام ينظرون. يعني هذه تدل على إيش؟ على أنها اثنتين. ولكن جاء في سورة النمل: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، هذه يجعلونها ثالثة، يسمونها نفخة الفزع. والظاهر والله أعلم أن هذه الأولى، أولا فزع ثم موت، فزع ثم موت. ولكن جاء في حديث فيه كلام ما هو يعني اتفق على صحته، حديث الصور مجموع من عدة حديث، بعضها صحيح وبعضها ليس صحيح، التصريح بأن النفخ ثلاث مرات. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين النفختين أربعون، بين النفختين أربعون. قيل: أربعون سنة؟ قال: أبيت. أربعين شهر؟ قال: أبيت. يعني ما جاء التمييز، ما سمعه أبو هريرة. وجاء أيضا في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: ينفخ في الصور النفخة الثانية فأكون أول من ينفض التراب عن رأسه. التصريح بالثانية، النفخة الثانية، الله أعلم. المقصود يعني أن النفخ في الصور يعني الصور قرنا كما قال الرسول، مأخوذ مثل البوق، مثل البوري، بوري عبارة عن البوق، يعني الآلة هذه ينفخ فيها ثم تزول الأرض عن أماكنها وتتدكدك حتى تصير الجبال كالعهن المنفوش، يبقى أحد يبقى حي تضطر باضطراب شديد جدا وتبدل غير الأرض، والسماوات كذلك. فالمقصود يعني نهاية هذا الكون كله وتبديله تبديلا آخر. أما قوله صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فمعنى ذلك أن الإخبار بالأمور المغيبة أنها من العقائد التي يجب أن يؤمن بها ويصدق بها. فلهذا سأل عن الساعة، والساعة هي النفخ في الصور كما سبق. ثم سأل عن أماراتها، أمارات هي العلامات، فذكر اثنتين فقط، أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية ربها، تلد ربها. الرب عبارة عن المالك الذي يملك، يقول العلماء هذا عبارة عن كثرة الفتوحات، يعني كثرة القتال والاستيلاء على الكفار وسبي أبنائهم ذرياتهم يسبون ويكونون إماء. فإذا مثل ملك الإنسان الأمة ثم وطئها وحملت ما يجوز بيعها، يصير حملها هذا كأنه هو الذي سيدها الذي اعتقها. يقول هذا معنى الحديث تلد الأمة ربتها، يعني تلد من يمنعها من البيع والشراء، تكون أم ولد لا يجوز بيعها. والعلامة الثانية يقول أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون بالمنيان، يتطاولون يعني يفتخرون، كل واحد يريد أن يكون بيته أحسن من بيت الثاني. وهذا وقع، والأول وقع في زمن الصحابة، وما بقي إلا العلامات الكبيرة مثل طلوع الشمس من مغربها وخروج الدجال ونزول عيسى وخروج الدابة التي تميز بين الناس مسلم وهذا كافر. هذه معناها يعني أن العلامات هذه أيضا مما يجب أن يؤمن بها، فهي من العقيدة من العقائد. بقي وقت، بقي وقت. الأصل الثالث، الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. هنا عبر بالمعرفة مثل ما عبر عن الإسلام بمعرفة دين الإسلام، يعني ما هو بالعلم تعلم كذا بس فقط، علم مجمل لابد من معرفة، المعرفة تفصيل فصل. فالمعرفة يعني أنك تقول هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهم السلام. يكفي هذا؟ ما ذكر الشيخ مثل هذا ما يكفي، لا بد أن تعرف معرفة حقيقة صحيحة أنه رسول الله حق. أما إذا صار الإنسان في مثل هذه المثابة قد يقبل الشك، قد يشكك. أذكر مرة في المدينة كان في طلاب يدرسون في جامعة البترول في الشرقية من أهل المدينة نفسهم، فإذا جاءوا إلى أهلهم يمرون علي يسألون عن بعض المسائل، عندهم حرص، عندهم يسألون بعض المسائل، ففقدتهم. يوم من الأيام خرجت إلى المكتبة وإذا واحد منهم يبحث عن كتاب في دلائل النبوة، قلت وش تبغى فيه؟ قال زميلي اللي كان معي جاءه بعثة وذهب إلى إنجلترا، وقال فجاء شاك بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يجوز أن أكون مصلح، يجوز أنه مصيبة مثل هذه الشيء، يروح الكفار وهو بالذات ثم يشكك في دينه، يشكك يخرج من الدين الإسلام. يعني أقصد بهذا أن المعرفة السطحية مجرد أسماء فقط ما تكفي، لا بد أن يتحقق علم لا يقبل الشك، لو شكك ما يشك، أما إذا شكك شك فهذا ما يكفي. وذلك بالنظر في سيرته صلى الله عليه وسلم والنظر بما جاء به، وأعظم ما جاء به هذا القرآن. القرآن هذا يمكن يأتي به مصلح إنسان مثل الناس اللي يصلحون المجتمعات والأشياء هذه يسمونها مصلحين، لا يمكن. فمن عرف القرآن حقيقة هذا من أكبر الأدلة ومن أكبر ما يثبته بأنه رسول حق. وكذلك سيرته كلها، كل سيرته ممن شاء العقل نفسه. مثلا رجل واحد يبعث في قوم كافرين أعداء لهذه الدعوة، ثم يأتي ويقول لهم: والله إن لم تطيعوني ليسلطن الله عليكم فأقتل من مقتلكم وأخذ أموالكم وأولاد. يمكن يكون عاقل مثلا يأتي إلى قوم أعداء الله ويقول لهم هذا الكلام؟ ما يمكن، إلا إذا كان واثقا من الله أنه سوف ينصره. هذه من الأدلة، الأدلة كثيرة جدا في أنه رسول حق، ومنها هذه الأمور، ومنها تكثير الماء وتكثير الطعام والأمور التي خرجت عن مقدور الإنسان. بعد الصلاة إن شاء الله نكمل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.